نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله صل على النبي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يديك الصحة على جنبنا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على النبي. يا حرمنا منك أبدا. الله على حضرة النبي. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا you ومن أحسن قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا فالذين عند رب ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الفاتحة. الحج